أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وقع كلا لا وزر إذا ربك يومئذ المستقر ينبأ إلى فلا صدق ولا صلى فجعل منه الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن سلاسل وأغلالا Mm-hmm.